حتى يوجه أبناءه ومن لديه إلى الصلاة. ولا يجوز التساهل بهذا الأمر، فإن التساهل به يجر إلى الترك، والترك ما تقدم كفر أكبر، في أصح قول العلماء كفر أكبر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فأكبر. الواجب عليك يا عبد الله أن تعتني بهذا الأمر، وأن تجتهد مع أهلك لمن تحتاج به، أيتام من أولاد من أخوات من إخوة إلى غير ذلك، حتى يستقيموا على أداء الصلاة والمحافظة عليها في جماعة الرجال والنساء في البيت. والذي يتساهل بها يجره ذلك إلى تركها وإلى الكفر بالله عز وجل. الواجب هو المحافظة عليها والعناية بها والتواصي بها مع الجماعة في بيوت الله جل وعلا في المساجد، فالجماعة من أهم فرائضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة إلا من عذر. إن ابن عباس له العذر قال: خوف أو مرض. وقال عليه الصلاة والسلام لسائل شفيف: لا يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فاني مبصر ان اصلي في بيتي. قال صلى الله عليه وسلم: هل تسمعني بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب. أنا ليس له قائد؟ قلنا: من عجب، يعني التمس من يقود عليك الصلاة في الجماعة. ومعلوم ان الانسان متى تهاون بها جره التساهل الى كل شيء، لان هذا العمود العظيم الذي حصل التفيط فيه فالتفيط في غيره من باب اولى. والله جل وعلا رقيب على عباده، سميع لاقوالهم، عليم ما في قلوبهم، يعلم الصادق من الكاذب، ويعلم الرائد في دينه والحريص على سلامة دينه من غيره، يعلم السر والأخفى. فاحذر أن تسر سريرة تغضب الله عليك. واحذر أيضا جلساء السوء، فإن بعض الناس قد يجره جلس السوء إلى الترك. المؤمن ينتقي الجلساء، يحرص على الجلساء، يختار الجلساء الطيبين، يحذر جلساء السوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجده ريحا طيبا. ومثل الجليس السوء كمثل الناس الخفيف، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فليبلغ أحدكم أن يخالف. فالصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير. قال عبد الله بن شيخ الغيب رضي الله عنه التابع الجليل: كان أصحاب الناس لا يرون شيئا تتركه إلا الصلاة، بعظم شأنه لكونه عمد الإسلام. وقد تحرى بعض نبه النبي وحذر قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصلاة، ولو يعلمون ما فيه ما لأتوا مرحبا. الصلاة أمرها عظيم، ولا سيما أداؤها بالجماعة، فإن هذا أهل الجماعة من أسباب صلاح القلوب وصلاح المجتمع، والتفريط فيها في الجماعة مشابهة لأعداء الله ووسيلة إلى تركها بكل منه. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها، وعلى الرجل أن يؤديها في الجماعة في ولاة الله، وليحذر سبها بأعداء الله المنافقين. وإذا

أما إذا قال إنها لا تجب صار كافر عند الجميع نسأل الله العافية. ولكن الصواب أنه يكفر وإلى بجحد وجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، هكذا رواه مسلم الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. قال رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة، فتاركها مثلا بغير جحود كافر في أصح قضاء العلماء، لا يصلى عليه ولا يرث بيته المسلمون بل لبيت المال. أما إذا جحد وجوبها قال ماها الصلاة ما تجب، هذا كفره أعظم عند جميع المسلمين، كافر عند جميع العلم إذا جحد وجوبها نسأل الله. نعم. إذا مات اللي صلى عليه. نعم. إذا مات تارك الصلاة. لا يصلى عليه، يدفن بدون صلاة. نسأل الله العافية. لأنه شاهد وكافر لا يؤثر ولا يصلى عليه. لكن عند بعض أهل العلم الذين لا يرون كفره يرون عاصي يؤثر ويصلى عليه. عند بعض أهل العلم لأنه يرونه إذا ما جحد الوجود يسمى عاصي، أتى كبيرة عظيمة فيؤثر ويصلى عليه مراعاة لمن قال بعدم كفره. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال يقول سماحة الشيخ، إذا كانت المرأة تطلق من زوجها إذا ترك الصلاة ولا يجوز أن تبقى معه، فما هو نوع العلاقة بينهما إذا استمرت العلاقة في هذه الحالة؟ يقول إذا كانت المرأة تطلق من زوجها إذا ترك الصلاة ولا يجوز أن تبقى معه، فما هو نوع العلاقة بينهما؟ هل يعتبر الزنا مثلا؟ العلاقة بينهما المنع، لكن نجد الشبهة وعدم التفريق بينهما لا يعتبر زنا، هذه الشبهة. لأن بعض أهل العلم يقولون لا يكفر ولكنه أتى معصية عظيمة ومنكرا عظيما ولكن لا يكفر، بل يقتل، يقتل عاصيا، يقتل بقوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة سبيلا، دل على أن من لم يؤدي الصلاة يقتل. يقول صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، دل على من لا يصلي يقتل، لكن يقتل مسلما لا كافرا، يرثه المسلمون من أولاده وغيرهم عند أكثر أهل العلم إذا كان لم يجحد وجوبه. وعند القول وعلى القول الثاني لبعض أهل العلم والذي ظاهر عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وظاهر الأدلة أنه لا يرث المسلمون ولا في بيت المال، وأنه لا يستحق أن يغسل ولا يصلى عليه، بيانا لعظم جنيبته. ومن صلى عليه وغسله ودفنه مع المسلمين فهو لقوة الخلاف لأنه لم يجحد وجوبه، وإنما تساهل وتكاسل فتركها، فلهذا ذهب جمع من العلم إلى أنه يغسل ويصلى عليه إذا كان معروفا أنه لم يجحد وجوبه وإنما حمله كسل، نسأل الله العافية. وبهذا يعلم أن أمر خطير وجدير بالعناية، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة يا سماحة الشيخ، تسأل عن كيف يتوافق تكفير أو كيف نجمع بين تكفير تارك الصلاة مع حديث الشفاعة عندما يجادل المؤمنون ربهم ويخرجون إخوانهم الذين كانوا يصلون وبعدها يخرج الله من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهؤلاء الذين أخرجهم الله من النار أليسوا لا يصلون بحكم أن الذين يصلون أخرجهم المؤمنون كما نص بداية الحديث الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وفقكم الله؟ هنا تقدم أنه الحكم بهم إذا قيل بكفره ما بقى عندهم إيمان، إذا قيل بكفره الكافر ما يبقى عنده إيمان فيخلد في النار، وإذا قيل إن تارك الصلاة كما قاله جمع أهل العلم أنه يكفر ولو لم يجحد وجوبها لم يبقى عنده إيمان، كما أنه إذا سب الله أو سب رسوله أو جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة ما بقى عنده إيمان، ما يبقى عنده خير القبر لم يخلدوا في النار، جميع الكفار يخلدون في النار كما قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار اللهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال تعالى لحقهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لكن العاصي هو الذي يخرج من النار بعدما يطهر بعدما يعذب العذاب الذي كتبه الله عليه يخرج من النار، لأن أثر المعصية زال بالعذاب للتطهير. فإذا دخل النار لكونه بخل في الزكاة، لكونه لم يصم رمضان، لكونه زنا، لكونه عاق لوالديه، لكونه يعمل بالربا، إذا دخل النار بهذا يعذب فيها ما شاء الله. ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة بتوحيده الذي عنده، لكونه موحد ليس بكافر، ليس بشافر. وإذا قلنا كما قال جمعنا العلم إن تارك الصلاة وإن من حدث كافر، معناه أن كفره لن يبقي خيرا بل حبط كل شيء، ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كان يعمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فيلقى الله فلا خير عنده فيستحق الظلم في النار. كما أن من سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالدين أو استهان بالمصحف أو قال إن الصلاة لا تجب أو إن الإسلام لا يجب أو إن الزنا حلال أو إن السرقة حلال يكون كافرا يخلد في النار نسأل الله، ما يبقى مع شيء، تذهب أعماله أخرى كلها باطلة نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. سؤال يقول سماحة الشيخ: ما الفرق بين مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند المرجئة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. ما الفرق بين مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند المرجئة؟ عند أهل السنة والجماعة قول وعمل وعقيدة يزيد وينقص، وعند المرجئة قوله باللسان وإقراره بالقلب ليس بعمل، ليس عمل. وعندهم الصلاة لا تسمى إيمان، ولا يسمى الزكاة إيمان، ولا يسمى الصيام إيمان، ولكنه طاعة لله، طاعة لله ورسوله، ولا يكفر من تركه. ولهذا قيل لهم مرجئة لأن أرجوا الأعمال، أخروها عن الدين، جعلوها مجرد طاعات لكن لا تسمى إيمان. وهذا قول باطل غلط كبير، لأن الله سمها إيمان. الواجب إنكار هذا القول. قال جل وعلا في المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم عن الغلو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، كل هذا جعله إيمان. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المحقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالإعلام بلا إيمان. فالمرجع أخطأوا وضلوا في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة. نعم. لا بأس. الله إليكم. سماحة الشيخ، أسئلة كثيرة عن كيفية التعامل مع الأبناء أو الوالدين أو الجيران إذا كانوا تاركين للصلاة. نجد إنكاروا عليهم وتعليمهم ونصيحتهم توجيههم إلى الخير، لأن الله يهديهم بأسباب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويقول سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤتون الزكاة. وأخبر سبحانه عن كفار بني إسرائيل أنه لما ضيعوا هذا الواجب لعنوا. قال تعالى: لعن الكفر من بني إسرائيل على لسان داود وعثمان، ذلك بما عصوا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عنه ولا تأخذن على يد السبيل ولا تأطرنه على الحق أطرا او لا يضربن الله بقلوبكم عمل ثم يعنكم كما العاده. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يسمع بلسانه فإن لم يسمع بقلبه، وذلك أضعف مع أبيه ومع أخيه ومع غيره، كل على حسب الحال. إذا كان يستطيع مع أخيه أو ولده أنكر باللسان وبالفعل، ومع أبيه باللسان. الله قال في الكافرين والصاحبين والمؤمنين معروفا،

الله أكبر، يجب أن يبادر بدار التوبة منه. وما سمعت من الحديثين يقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، الأهدل بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. يجب أن يحذر كل ما يسده ويلهيه عن ترك عن فعلها في الجماعة سواء مبرياته ولا مبرياته، يجب أن يحذر جميع ما يشغله عنها وأن يؤديها في وقت. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أو سائلة تقول: سماحة الوالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة تصلي صلاة الفرض وفي أثناء صلاتها سمعت طفلها يصيح صياح المستغيث حيث سقط الطفل من مكان مرتفع أو أصابه شيء يحتاج إلى نجدته، فهل هذه المرأة عليها يجوز لها أن تقطع صلاتها أم تواصل صلاتها بشكل سريع ثم تنجدها أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ إذا وجد أمر مهم يخشى خطره وجب قطع الصلاة، لأن الصلاة تعاد والحادث قد يفوت. فإذا سقط إنسان في حفرة أو في غير أو سمع الصراخ من الصبي غريبا يخشى منه خطر تقطع الصلاة تذهب تشوف القضية حتى تخلص وتوقظه. وهكذا لو كان إنسان يصلي وأمامه كفيف أمامه حفرة أو بئر أو شيء يضره يقطع الصلاة حتى يخلص ثم يعود إلى صلاته من أوله، فإن الصلاة تعاد والخطر ما ينتهي بدرجة إن شاء الله العافية. أحسن الله إليكم. سائل يقول: سماحة الشيخ أشهد الله أني أحبك في الله. سؤاله يقول: يصلي بجواري أحيانا رجل يأكل الثوم وآخر يتجشى أن يخرج الهواء من بطنه أثناء الصلاة، هل يجوز أن أضع شماغي على فمي وذلك لقبح الرائحة التي تخرج منه؟ وهل يجوز قطع الصلاة إذا استمر منه ذلك إلى آخر الصلاة وأذهب إلى الناحية الأخرى؟ أفتونا مأجورين. من أكل ثم غسل ليس له أن يحضر الصلاة، لا يجوز له. الرسول أمر بإخراجه من المسجد وقال: من أكل ثم غسل فليعتز الماء ولكن مسجدا فليقعد في بيته، لأنه يضر الناس ويشغل الناس، فلا يجوز له الحضور. وإذا وجد أنشر عليه إلى غادر المسجد اذهب إلى بيته واتق الله، لا يوجد المصلين. فكان الذي يأمر بإخراجه من المسجد عليه الصلاة والسلام وقال: إن الملائكة تتأذى ثم يتأذى نهضى النساء حتى المسجد كان خالي ما له يدخله، فكيف يرى فيه الجماعة؟ فإذا كان بجواره فلم تستطع التخلص منه فلا معنى التصبر حتى يخلصك الله، ولا مانع من سد الأنف بشيء لعلك تسلم من شره حتى تخلص منه. وإذا تيسر وخلاص منه بأن تقول له: اذهب انصرف لا تصلي مع الناس، هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يضرك ولا يضر غيرك. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: إني امرأة مصابة بتلبس الجن، وهذا التلبس يسبب لي الخمول والكسل وكره الطاعة والصلاة، فأنا أنام عن الصلاة وأجمع الظهر مع العصر ويتسلط علي أيضا في الصلاة، فهل علي؟ سائلة تقول: أنا امرأة مصابة بتلبس الجن، وهذا التلبس يسبب لي الخمول والكسل وكره الطاعة والصلاة، فأنا أنام عن الصلاة وأجمع الظهر مع العصر ويتسلط علي أيضا في الصلاة، فهل علي شيء في ذلك؟ عليك سؤال الله وانظراء إليه أن يعافيك من ذلك، وعليك أن تقرأي على نفسك الفاتحة وآيات الكرسي قل هو الله المعوذتين، فهذا من أسباب خروجه. آيات الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم قل هو الله المعوذتين، تقرأين على نفسك تنفسين على نفسك بيديك تمسحين على رأسك ووجهك وخدك، وإذا قرأ عليك أبوك أو أمك أو أختك أو نحو ذلك أو زوجك كل هذا طيب، مع الإسلام يعوذ بكلمات الله التامات وشر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات وشر ما خلق. وعلى التكرار يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات وشر ما خلق لم يمره شيء حتى يرتفع من إليه ذلك. وشكا إليه رجل قال: يا رسول الله ما لقيت ذلك من أقرب لدغتني، قال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات وشر ما خلق لم يضرك. وأرشد من يصلي لقراءة آية الكرسي وأنها تمنعه من استيلاء الشيطان عليه. فأكثري من قراءة آية الكرسي وأقول الله هذا المعوذتين، وهذا من أسباب سلامتك من شر هذا البلاء. وهكذا إذا قرأ عليك زوجك أو أبوك أو أمك أو نحو ذلك، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. ولكن اللجأ إلى الله وسؤاله العافية والضراء إليه في سجودك وفي كل وقت من أعظم الأسباب في الشفاء والعافية. وهكذا التحرز في قراءة آية الكرسي وقراءة الله المعوذتين وتكرار ذلك ثلاث مرات، يقول هذا المعوذتين صباح ومساء وعند النوم وقراءة آية الكرسي عند النوم، كل هذا من أسباب السلامة من هذا العدو الملامس. نعم، صلى الله العافية. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: سماحة الشيخ الفاضل حفظك الله ورعاك، تمر هذه الآونة ظروف مختلفة بالأمة، تمر في هذه الآونة أو في هذا الزمان ظروف مختلفة بالأمة الإسلامية تجعل كثيرا من المسلمين في حيرة، لذا نود من سماحتكم أن توضحوا لنا ما هي الخصال التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته في زمن الفتن، وجزاكم الله خيرا. الواجب على المؤمن في زمن الفتنة أن يحذر شرها ويحذر أهلها، نسأل الله العافية من شرها، ويلزم أهل الحق ويستقيم معهم على الحق عند وجود الفتن. لما سأل حذيفة قال: يا رسول الله، جعلنا الله بهذا الخير على يديك، فهل بعد هذا من شر؟ قال: نعم. فقال حذيفة: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وهل بعد السر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل، قلت: وما دخله؟ قال: قوم يدعون يهدون عبادي هدي ويستنون غير سنتي، تعرف منهم ما تنكر. فقال حذيفة: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إلا قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني عرب الحرم. قلت: وما تأمر يا رسول الله؟ إن أدركت ذلك. قال: تلزموا جماعة المسلم وإيمانا. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فأتزيل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل الصغار حتى يموت الموت وأنت على ذلك. فالإنسان يلزم الحق، يلزم الحق، جماعة الحق عند وجود فتنة في بلاده، وإذا كان في بلاد الكفار يلزم المراكز الإسلامية وإخوانه في المراكز الإسلامية ويتعاون معهم على الخير، ويحرص على لزوم جماعة الخير ولو في أي مكان ولو بعض، يعني يسافر إليه إذا لم يكن في بلده جماعة مسلمة، يسافر إلى أي بلاد فيها جماعة مسلمة حتى يكون معهم، حتى يستقيم معهم على الحق. فإن لم يجد لزم الحق واستقام عليه حتى الموت. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما حكم التصوير بالكاميرا، وما رأيكم في من يقول إنها جائزة وإن ذلك مجرد ظل، وما حكم التصوير بالفيديو؟ التصوير بالكاميرا وبالفيديو كله محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: إن أصحاب أهل الصلاة يعذبون يوم القيامة ويقال: أحيوا ما خلقتم. ولما رأى سترة عند عائشة في تصاوير هتك وقال: إن أصحاب أهل الصلاة يعذبون يوم القيامة، هو ستر. فدل على أن الصورة في الستر وفي القرطاس مثل الصورة المجسمة، يجب الحذر منها لأنها مضاهة لخلق الله، فلا يجوز فعل ذلك ولا التساهل في ذلك. لكن إذا كانت في سجن دعن فلا حرج، إذا كانت الصورة في بساط أو كرسي يمدهن فلا حرج في استعمالها، أما فيما يلبس أو يعلق لا يجوز. أما البساط لا، ليس لك التصوير مطلقا لا في البساط ولا غيره، لكن لو بنيت بساط في صورة أو كرسي في صورة لا يضر، يعني يمتحن يوطى. ولهذا قلت عائشة رضي الله عنها: فاتهم من ذلك سر رسالتين كان يرتبط بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل فتاخر عليه فخرج يرتقب فاذا هو بجبرائيل فساله عن مال من الدخول، قال: ان في بيتي تمثالا وقراما فيه سوره وكلبا،

في غير جهة القبلة فكيف يصلي هذا المريض؟ يصلي باليمين والسن يعدل أو هو يعدل، إما السن يعدل ولا هو يعدل من القبلة، الذي حول من المريضين يعدلون إلى القبلة أو يعدل السن القبلة، يجب على يصلي على حسب طاقته قائما أو قائدا أو على جنبه على حسب استطاعته. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المريض قال صلي قائدا، صلي قائدا ثم استطف قائدا، فإن لم تستطف على جنب، فإن لم تستطف مستلقيا، والسبيل يعدل إلى قبلة أو يعدل المريض إلى قبلة، فإن لم يتيسر ذلك وخاف فوت الوقت ما عندها يعدل صلى على حاله، صلى على جهته اللي هو عليها، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كان لا يستطيع يتعدل فصلي على حالها إذا ما لم يجد عنده من يعدلها ويعدل السبيل. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول ما نصيحتكم يا سماحة الشيخ إلى النساء في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن وكثر فيه تنوع العباءات المزركشة والمزخرفة والتي تشف الجسم، فما توجيهكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ طيب. يقول ما نصيحتكم إلى النساء في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه العباءات المزركشة والمزخرفة والشفافة ولبس العباءة مثلا على الكتف والنقاب الذي تكشف المرأة فيه العينين، فما توجيهكم في ذلك؟ نصيحة لجميع النساء أن يتقين الله وأن يحذرن جميع ما يحدث الناس من ملابس وغيرها، يجب أن يتقين الله وأن يستر من ستر الله وأن يحذرن كل شيء يسبب فتنة من ملابس جميلة تظهر للناس أو تسبب في الرجال لبس العباءة على الكتفين أو إظهار الوجه أو بعض الوجه أو النقاب أن يظهر ما العينين وما حولهما يفتن الناس، أو جعل شيء في العينين من الكحية ليفتن الناس إذا أظهرت العين والنقاب، يجب الحذر من كل فتنة، يجب على المرأة أن تحذر على الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات.